السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل بإذن الله عز وجل سلسلين دروس يقلان سعى نسقرن عنوانين، العنوان مزور وهو العنوان الكبير يعني العنوان العام، وهو سلسلة أصول الإيمان. أصول الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العنوان العام أقلق سلسلة أصول الإيمان. أصول الإيمانيين سعى عنوان خاص وهو سلسلة الإيمان باليوم الآخر. نظر الدرس قعدان دوني قبليس بعض المقدمات في الموت، لأن الناد أول موضوع على ذهضر الإنسان لن يبغى ذهضر في يوم القيامة نخف اليوم الآخر، ذهضر في موضوع الموت، صفان الموت، الآيات والأحاديث الدوسن في الموت، دشا ذينينج الموت، دشا ذيظهر الإنسان وغير ذلك. فسين دروس قعدان مقدمات السي إن شاء الله أنهضر في صفة الموت وما يراه الإنسان عند موته. قبل ما نستفتح أي ثم الدرسية، من خير ما نبتدئ به لطيفة من لطائف العلم ذكرون العلماء المفسرين عند قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: وحشر له الطير، يعني مدحشر الطير غرغرس وحيذ الوحوش وحيذ الحيوانات، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهدة. سليمان عليه السلام يجمع عند الحيوانات كيف ترنص الراي نجمع عند غرغرس فتفقدها، يوفان يخص ثيون الحيوان ضيطيت اسمه الهدهد، يوفى الهدهد من الغائبين. ثم بعد مدة فمكث غير بعيد يوسد الطيرين غير سليمان عليه السلام. شاهد القصة هذا شنو بغاك ننبه الغرس، أن الهدهدين يوشو تحوش سليمان عليه السلام يوشو تحوف في اللاز. قارن العلماء لأنه كان في كيسر بالعالم نيوث الخاص يعني الحيوانين الطيرين أنه يرى تحت الأرض إخدص دو القاعة ملا ومان، يعني ماذا تفرفير في كيسر بالعالم قلني سنو ماذا خزر القاع يرى باطن الأرض إخدزريني قلنس دون القاع. فسليمان عليه السلام كان عندما يحتاج إلى الماء مثلا يون توري بغا ذي أغز البير ناغي بغا ذي خمس سونداج ناغ مثلا، لو كان يتولي ناكنيك تولي كتتايين ذي خزرك دين لنا من دين يتولي نمس دو القاع. فكان سليمان عليه السلام يستعمله لهذا الأمر. ابن عباس رضي الله عنهما اسمه اللي تفسر الآيين وهو الصحابي الجليل وتضغ الموضع عيغ إن ذاك الكلام يدني غكي إن ذا الهدهد كان يرى الماء تحت الأرض وسيني أشحل عمق ينس سليمان عليه السلام. فقام رجل قل حلقة ابن عباس رضي الله عنهما يكرد يون ورقاز اسمه نافع بن الأزرق يكرد ناس يا ابن عباس تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت الأرض ناس قد ظنوا الهدهد ينزم رضي زرمان سدو القاع ناس نعم دوية تفسير الآيين ناس فكيف تقول إذن ناس مخيرات سنة مالا في الصبي أقش شمزيا يضع له الفخ السعى الفخفت ويخفيها بشيء من التراب السعى الفخفت والسعى شوية كان وكلك سفل ويضع له الحب وسعى زي سكل حبك ذير ذي النغض أي شيء أكا فيأتي فيأكل فتقبض عليه يعني فيموت. يعني غنك قارت دوي في كيسر بالقدرة الزارة من سدو القاع يعني 15-16 مترات يتولد شو قلن سدو القاع ما رست تعلق في خفت أزوح كان كوكل وتزارة ذيك شمس داخل وتنتفص فلسة تغيير يعني ذلك ذبان شتي ما يلا يتطي تولي سدو القاع في خفت إذا غنت زر لشو زدين ابن عباس رضي الله عنهما يطلي فكية وترد نقلع وينافع ابن الأزرقين الناس يا أخي إذا نزل القدر عمي البصر وبطل الحذر. الناس ما ينزل القدر نيون أذي عمو البصر ينس وذي بطل الحذر ينس أحر شك انت بريد أي تتين ما نتولي تسدو القاعة ما بس حسط على تخف ما إلا هذا الوقت سذي مثل في الزرارة أمك لأنه إذا نزل القدر عامية البصر حرشك انت بغيت ويبش أن نقدم فقط التتمة الدرس سيدنا النبي ذي عدنا أن الموت يزمر هذا واليوم في الناس حرشك انت بغيت أثناء جيت يتولي سدو القاع بس حتى خفتو تزارة ميلة ذي الأجل سيدنا نافع بن الأزرقين لشارك القصة يزيز فائدتين فائدا في الموضوعين الموت زيز فائدة الأدب لأنه كثير من الناس يثمع وأسأل الله عز وجل أنه انتلالك نزيسن أنه نسد غرضي باش نفقه باش نسن دين النقل كثير من الناس ما ذي تحسيسي المشايخ ما ذي تحسيسي الدروس ما ذي تحسيسي العلماء ما ذي تحسيسي الأئمة الهم ينس أن دا ردت في الشيخة يكرا ذي الغلط ما ماشي ذي الغلط المهم كدت في كرا الشيخة ذي هدر وكن يقارن كنيسة قبيلية أن الشيخ مسكين سنية سيها الضريس فهم يتنوغي مانيس تيريث طريش زيس وتفتي ونسين ثلاثة عسنت كان قشورة ذي قليسي قشورة ذي غلط باش هذا الصمغار نذع عن راديو تريتوار وينافع بن الأزرق من هذا العالم يقول لاني الضريس قل المسجد النبي بن عباس وكان مازال يثوري بن عباس أي ثماغي تشريح يتفسير ولا شيوين قل علماء قل قاعة وريت روحنا نذي حضر نغرغورس أنا رب عطار نغسيم الزيان ونسيم قران نغرغورس سل العلماء سل عبادة منك ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن ولاش المفسر كفريس بصح شوف نافع بن الأزرق يسميه عمار بالعالمين في الخير يتجادل ابن عباس دائما اسميه يتجادل حرميث ربي الخير ذا شو يقل اقل رأس من رؤوس الخوارج إكري ديوث الفرقة يون المذهب عوجا استواغ الأمة الإسلامية يعني الشاهد أنه وين كان دائما يتكسب يتحفظ ديكس الأخطاء ابن عباس يحرميث رب العالمين قال جرى حرميث رب العالمين قال علم بالخير المهم نناد إذن القصة وحيث الشاهدين يغدوي ابن عباس رضي الله عنه أن الموت يثم ما ينزل تفيون ولاش دقي ماذا زح داش الذي ظل إنسان الموتين يثم أولا رب العالمين ينادي القرآن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه بعيد جاءت سكرة الموت بالحق الموت يثم ما تنزلت في الإنسان تبدو ديوث الحاجة اسمي سكرة الموت الإنسان يريد تلالا إحياء وبعد ذمث مباشرة غاس إنك نزاري تكن تزارت إحياء يغلي يموت كيتشي الزار تكن بس حنتاق الحقيقة أتعدي في اللاس قبل سكرة الموت القريح نين الموت وسكرة الموت ذين قعرن وجاءت سكرة الموت بالحق يوشو بالحق لأنه الموت يسمع هو الشيء الموت ذن تثيث الحاجة إدي تبين الحق قشو الحقيقة الدنيا ذي الحقيقة الآخرة لعيبة ذيك الهدران قارن الدنيا في الخماج الدنيا في المزبلة الدنيا ما فيها ولو ما كان ولو الآخر فيه الصح لعيبة ذيك القارن تيد ولكن قليل العيبة ذيك لأن حقيقة نين يدقارن تمن نزيس عطفت هناك يقار آوى الدنيا والأرض وما ذزح عطفت الدنيا فيه على زار قوليس ما ينفعش الدنيا تتسلسي ولكن ما لا تزد الموت وجاءت سكرة الموت بالحق مالت الحق الساعة نين الموت أذي بذول إنسان أذي يعلم ذا شو ذا القيمة الدنيا حقيقة وذي يعلم ذا شو ذا القيمة الأخر حقيقة السعدي غيث مذوين الذي يعلم أن الحقيقة نسنت تراق بالمذي مثل لأنه مثل حقيقة سكرة الموت يمر نهضر في من يكون بعدين يد الدنيا في هذه المزبلة نغين يد الأخر في الصح أهضر في من يكون يمر نهضر كينفع ماذا زوح ثورا أرانا على ميث ماذا شو سوى الدنيا ذا شو سوى الأخر سكرة الموت يثم ذا الحاجة لن تعر مليح أم كرت على مذيني قعر مليح أنظر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في الناد اسمك توفى النبي صلى الله عليه وسلم اسمك تمتساف تبدأ في سكرة الموت ينعتساف قسويس كان يدخل يده اسكشم فوسيس كاكيون شغل الطسك ومن إناء نغركوى من ماء ويمسح بهما وجهه وذيمسح وذميس سلقريح ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وإذ النبي صلى الله عليه وسلم أسميك تمتثيث ما يتشهد إقارد إن للموت لسكرات تركيبها اللغة العربية زيس إن زيس لم توكيدي إن للموت لسكرات وإذ النبي صلى الله عليه وسلم عتبيتنا من شدة العتاب عتاب النبي عليه الصلاة والسلام قل موثيس قد عائشة رضي الله عنها دخل أحد الصحابة عليه كشمد أحد الصحابة في الناس وما وفي يده سواك الصحابة كشمد ودي السواك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طلع السواك ولم يستطع ولزمير الدرف ذفوس يصغ السواك ورزمير راسيني في كيد ناولني السواك وزميرات بهضر. فلما رأت عائشة سميت زرات عائشة رضي الله عنها تفهم تكسست السواك ني سقمست في كيس خدم السواك وقموشي سيبها قبل ما ذمت هذه خدم السواك. الشاهد أنه ويد النبي صلى الله عليه وسلم اهضر ضرب العالمين يوحي يصدر بالعالمين يزرى العجائب يثنى يوليق الإسراء والمعراج غرب العالمين السماء يزرى الأعاجيب ولي سيثما إزمر ذي تحمل لعجب. ومع ذلك اسم الدين زلفلس المثيثما إن لا إله إلا الله إن للموت لسكرات واسمي قبغى ذي رفوسي سر السواك ورزمير ذي رفوسي سكر السواك ويد النبي صلى الله عليه وسلم تشهدني ننكني غيثما. عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل كان يقول اللي تمني قرض وددت نتمني لو كان الزر غيون هذا ملاقى غيون إنسان عاقل حين الموت يوني تبدا ذمث ولكن ذمث قل عقليس باش تسقسي غسيني وصفي يد الموت. فعاش برهة من الزمن عاش مدة وليو فرح دي رزدي وفنس الشرطي اسميك تبدا ذمث انت إلو قافي دميس عبد الله بن عمرو بن العاص ناس يا أبي ناس بابا ناس الأمنيين كثندين كرا تحققا ذا شوت الأمنيين أنك تقلك تمتصطت وأقلين تولي غزيك تمتصطت قل عقلك وصفي دابا بغم تولي تلموثي ذا شوت حسوت ذا شو سينا غيثما ثلاث أمور وأقلا غنهضر في الصحابة عمر بن العاص ينهضر فاتح مصر إن ياس كأن السماوات والأرض أطبقت علي الناس تحسوا غير بحال القاعة ذي النية نتفصن تدفلي إيه النية غلي دفلي القاعة التفصيل لهذا تفت الميث ورزميرا الدير في ذفوسي سكة أما كنسمات غلي دفلاس تير يوث. وكأنني أتنفس من ثقب إبرة الناس تصدقي النفس تحسوا غير بحال سنفوسة أزل النفسك تعدينك تنقور ثنين تسجنيث يتدقس النفس. وكأن في داخلي الناس تحسوا غير شو قلنز داخل له يتحسوا أماكن عمود نغعود من شوك هذا صغار كي زي سنان يسنان نيكش من غاز داخل بذنيس أم بعد يتحفوها سنان الدفع يتشاريكي تسز داخل لأنه ترويحتي يبغانا الدفع تشاريكي تسز داخل أثا يمكن الدوص في عمر بن العاص رضي الله عنه الموت إيثنا دا شارنا راجين كني دا شار ذي راجي ويني قلان إعصار بالعالم دا شار ذي راجي الإنسان إيثنا فاللهم سلم سلم. سوف لو كان اشتل قريح أين أيثنا يعني على البالي كأنه ما تلحق الموت سكرة الموت القريح ضمقرا ولكن ولله الحمد أنه القريح أين مشينا كاكا القريح يقول لن يتكس الذنوب أيثنا يعني سكرة الموت المؤمن يتكسس رب العالمين زيس الذنوب يعني ما رندو ثورك الدروس انظر ذا شو تتراجين أهل النار أتتمنيت لو كانت مثل في برذان يعني غسك أن الموت أيثما قريحيت غس سكرة الموت ثعر ولكن بالنسبة للمؤمن يتكسس ربي زيس الذنوب هني سعدي سكرات الموت ولا ما يسعدها عند عذاب القبر نغم يسعدها عند عذاب النار. شوف الوكان شتا يعني وين ذي الوقتين الموت مازال عذوري موت الإنسان سكرات الموت مازال يفد الحي شوية يار الموت الدني يحضر عنده الشيطان أعذوي كم قرن أعذوي ينغفل في اللسيثنا شحالي برذاني نهار يفد نسمك ثاي أشحالي برذاني ينهار يتسمك ثاي تميس عميك نيخي وين زوح وكيال مسعى ميك نيغيكي وين زوح وكذا وين سعيت المشكل ديال الكرا وين سعيت المشكل ديال الحانوت وين خدام مني غير تخلص طار انا معلم مني كيخلص نارا كل سنس مكتايد اعذون النور يقول لنا ديف مثل النور بصح عذون النور بصح شحال يبرد عندي الدنس مكتايد في مقنها وهو الشيطان واذا عذويك ماشي ديك ما كيذا عذويك الشيطان اذا عذويك الشيطان ينقسم على تلالط قارن العلماء ما دير الوقشيش دير اللي تسرو لأن بعض العلماء قرن لأن الشيطان يطعن فيه أكن كما رأى تلالط أذي وثزيه لهذا الدلال الطفان يترو كما رأى تلالط ألم إذا سمرت مثتنسنز دفيرك وأشد ما يكون عند الموت مرة تدوت تمثتك سكرات الموت أدي يزل الشيطان سالأعوانيس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه الشيطان يحضر الإنسان بكل حاجة خاصة عند الموت إيوا شو لأنه تسند اللحظة الأخيرة سوشو كزمرك يوي الجهنم فيحضر الشيطان. قارن العلماء عندما يحضر الشيطان دا شو يبغى يخدم أولا يتشكل على شكل محبوبك من أهل الدنيا. قارن دديس الشيطان ما ديسد الإنسان في مثل أديش كليمانيس في الصورة ني ونلعب ذي تحبيت ذي الدنيا في قلني موت قبلي باباك إماك فمطوثيك نغذر جز نتمطوث نغذر درياك نغذر الجدودي المهم أكدياس قصورا حد في تحبيت إقلني زوالك غموث. فيقول لك يا بني أكديني غمي نغذابا على حسب مشيكي تسيلي وي أمث في الديانة النصرانية أمث في الديانة اليهودية يعني ما كن قارا كدن كذا المجرب كقلين موث غذين عدا أقلين جربه وفي غيق صلح حشبا نشتع أمث فكان شتي. ولهذا كثير من الناس ما ديت ذي مث سيقار بابا إما يبدا ذي الزار الميتين وإذا الخطر مرات ذات الإنسان كان يبدا الزار كالأمورين لازم الإنسان تذكر لا إله إلا الله بابا سيدي ما سموثنا إيثنا ماشي بابا سيدي تسم ماشي ذي ما سيدي تسم تاي غير كسان زيوم في اللاس ما ذي مولان الجنة فهنا أنت نعيما ما ذي مولان الجهنة ما أنت توعذبا وسعنا له وقت داس نغميت السن توريك تمتفن كاش من هاثيني الشيطان اللي تشكل نيمانيس على صورة أبيك أو أمك أو أي شخص تحبيتك أمث في الديانة النصرانية أمث في اليهودية أمث في كذا خريع. يذكر الإمام القرطبي رحمه الله أنه يحضر يون ورقزة دذمث وي من أهل العلم فكان يقال له ويند لا إله إلا الله تذكيرا الشهادة فكان يقول لا لا فتعجبا الناس ويد العالم ويد الإنسان يسن الدين نتذكر لا إله إلا الله قرد لا من بعد يدوخ يعاود عندك ولد الناس شو كي وغد الناس ماشي يكونوا يتقارغ لا الناس يبديد الشيطان داي غقروي يقار يدمت نصرانيا فقلت له لا مت يهوديا فقلت له لا يبدز دو قرويس لأنه الإنسان يثمع تخيل كشتورة أكت شوية ثولة أكت قرح تغنوس ما تسعو تميه كخان حتى بالك في العظام قران هذا يهضر الزاد كي كيقلق تقدر تفرسي تقلق مية انسان ما ذي يهلك ولي تحامى لا لا ازو حكى انا كذي تورويق الرويس تخيل ماشي الهلاك ذي الموت يقدي وطن فعلمت انه اي حركه اي الهضره لك ديك ريون اكثر وين اكثر ياع فتخيلك تشي لعب الزاد كي يدي قال لا اله الا الله ويت الشيطان الزاد كي يدي قاري مثدو ذاي مثد نصراني الإنسان العقلي سدي ندور يثمع نسأل الله السلام ونسأل رب العالمين غيثبت عند الموت ذين يقعرب نغدى ديس الشيطان دي بدو قروين الإنسان وسيقار امث في كذا امث في كذا وفي تشكيك الدينين ذين يقعرب تيد يوث الإمام أحمد رحمه الله اسميك تبدا ذي مثال يثمع إزارة الميس يخدم كسوفوسيس لا بعد لا بعد يعني قرص مازال مازال فقال له يا أبتي أبابا إمن يثقرتك لا بعد ناس تمثل لي الشيطان يسيب الدين الشيطان لأن الشيطان كي تتجرع خاصة لحظات الموت وين نخدم ثورة غير ثم غرنا في مير نمان تبدأ نمث وترد ذكرة أم كرذية في الإنسان اشتري نمان فجاءني الشيطان فعض على أصابعه أو أنامله إن دي وسد الشيطان يشكل دي مانيس الزاتية اتفكى كرشي طوضانيس قرص فتني يا أحمد قرص تروحتي يعني غوثي غوثي غكاويغ الجهنة ما تروحتي فكان يقول له الإمام أحمد لا بعد قرص مازال مازال مدام في غارة روحت وكتم من غارة فقاد الإمام أحمد وهو في سكرات الموت في تمتر الناس الشيطانيين يمسد غرغوري يهدريد الهضرية باش يكشم الغرور باش يكشم الفخر باش أقدم على الله عز وجل باش المثغ ومكيد الفخور صلى عمري الزخخ صلى عمري يعني قرص تفوت تي باش استلعب قرويس الامام احمد السقاري انكي لبس علي غلبغ الشيطان فاذي مثكين ديال الحاله الزخ انسان دائما سقار استوفق من الله عز وجل سقار يا ربي تعصمتي ديك الشرا يعصمن ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله ضرب العالمين غير يحفظنا يتمك الشروري مشي الفهمان نغناض القرايه نغناض الحروشيه فالإمام أحمد يفقه نشتي أو قيس دي وصل الشيطان يكتب ذا ذمة إذن سكرات الموت القريح من الموت وذير أنه يكتب الشيطان وقروي علم ليحق البالي في شيء باش تعلمت أم كيرا تسعديت السنة كي قيمنا كي يا هل ترى أن تسعديت قلب لك قتم الصخير قينون معين نغاد شوش دي الوقت يكتب هدرها كيف الله سكي أحسب كان دي ذير دا شو يكتب تراجي تي سكرات الموت ثرنوطة السفل الشيطان عذوي، ثرنوطة السفل قارن العلماء عند الموت ويكلق لك مازالك ذي الحي، قال الموت ذي الحياة. أدي حضر متبوعك نغم حبوبك نغم ألفته من أمر الدنيا، يعني ما لا تزوت تمثط أقدي مثل رب العالمين الزفك أين فوش طليت تعيشت في اللسق الدنيا. في المثال الإنسان يسمع يقول لان ديك الدنيا يشغلي في المال يشغلي في التجارة في رب العالمين في الدين، ما ريت الدنيا دي مثل يسمع أزدي مثل رب العالمين أين في شغلي الدنيا تدي مثل رب العالمين المال. الإنسان ما يلات شغلي في العبادة أزدي مثل ربي العبادة. قال العلماء ويذ الموت كنا نروح على الحاجة أخف النوم، ماذا راح الإنسان ذيك فعلم أنه الإنسان الزرق المناميس وحي لعب ذاك ما ذيك العشان لعب ذيك هدران يهدرد وحي الزر أي نيقل لني شغلي. الإنسان أتفت مثلا العالم بالدين الهميس التعليم الناس الهميس الدروس ما ذيك نغم ذي هدر نغم ذي في التولى هدر فشق هدر يهدر في العلم أين في شغب ما ذي هدر في الناس حتى ترقي ذي سذي ترقوا أنه يهدر أنه يفتوى أنه يدرس أنه يخطب أكي ويني قل أنت شغليث دنيث أذي ترقو الدنيث. كل إنسانين في شغل أنا أذي ترقو وثي ترقيث خليك أجي ما سمرة تدوتا تسمثت. يذكر الإمام الذهبي كتاب الكبائر يفكد المثال بعض الناس إنه كان أحد الناس مشغولا بلعب الشطرنج يلعب جدي شك إغث اللعب لزي شكين أذي الدن أذي جفظليث أذي كم لذي العالم شغليث شغليث لاعبية في الدينينز. فلما مات اسمي تلحقي في الموت قيل له لا إله إلا الله فكان يقول شاه شاه يعني الضروة الفارسية إلى عبد زي شاك يتمتف إلى عبد هدر الله ذوري قال نص لا إله إلا الله قرص غلبك غلبتني يتمثل الزفس يتوالي الزفس ما كنا ثاني لعب يعني ما لتدو الإنسان ذي مث أيني في شغل نايف ما في تولي الزفس عياذا بالله. ذكرت كذلك الإمام الذهبي رجل كان يشرب الخمر بالإنسان قال لي تسو الخمر درجة مقرن فلما توفي يعني حالة الموت قيل له لا إله إلا الله فكان يقول اسقني واشرب قال نصيد لا إله إلا قال اسقيد السوت ذي انتو لي علي ما لندلاف بصح ذا شوك تولي تولي تارك شي ذا شوك تولي ناقمة يتولي لكن يسقان المختصر من الحياة أمشي عاش الحياة ستتوالي غمرني أين يقول الله إشغلي في الدنيا أستدي مثل رب العالمين زدس والعياذ بالله ذين قارن بلحيتنا. لهذا أين يقسع الدي الإنسان الحياتي أستدي مثل رب العالمين ويقل الموت ما لي تبدأ ذي مثل أنشتي أكمنع لا إله إلا الله الشيطان شوف القريح للموت ذا الشيطان ذين تحبي تكدي مثل ربي ويك لزم لك يجو تقارت دار لا إله إلا الله. أحد مشايخ حكى ديوث القصة عن رجل من رجال الإطفاء لبومبي إن دلو عاد نند ديوث النفق التونيل طرى لك سيدون داخل لك سيدون تمقرد إن دلو نزل مكشم غز داخل النفق ند نفطو نوبيلني نسي ذين يجب ذنك وفانتو ليش تشال ديجمع الإنسان زيس كشمن غاز دخل بذن تكسن دبطون لحقن غاز سيرنو فانت مازالو لي مثالس نفوس إن تسلغي الغناء الموسيقى إن تطلغ كيب نغاس هذا البوست كشعل النغا ذا أتسخصير طولو بيث كرفج حتصد البوست ولاش مكان ذي حيوانك سنسالة تفغ الموسيقى تطلغ كي ندو في غلاش نتطلغ الغرس وفي غذن تيك تغني يموت يتمتفي تغني غاني إثنا اكسن تيد ميثي دكسن يموت إن تقيم يذي توفق صد سميتي زراكن يتمتفي قراص لا إله إلا الله أنت وين تغني تكملي تغني يتغني غايف لعب ذيك تغني من المفروض لا إله إلا الله تسهل لأنه ثلاث لعب ذيك لاني يموث وليه الضرارة بخلينا بس حين موث يتغني سيف الدير زمرة ذي هضر ولكن ماشي دين سيقه الضرني ميرني غايف ذول ذي العمل يتغني بصح لا إله إلا الله وسي زميرة فرجل إطفائيين احكوا دينا دون بعد سقساغ الأقارب سيكلنا ذي الإنسان تشغلي في الموسيقى قص صباح على ميد العشاء ذي كيف تشغلي قص صباح على ميد العشاء وين غايف ما هذاك زمان شوية غزد فيه شادني نقل وقتي ثورة مع الصبح سيزيكوتا تمديد سيزيكوتا دي بورتاب كل شيء الموسيقى غايف كل شيء الموسيقى وكأننا ذي نكفاد القرآن ومن بعد نعدي غ الموسيقى كني غايف مثلا نحصل قصورة الفاتحة تنقرر راكني لا قلحه تنفهم راكني لا قلحه فالنغب اذا واذا شتي جان يتوامن عقلا اله الا الله ذا شو راهي ثما ذايني اللي تعيش في الدنيا سي اللي يتوشغل في الغناء في الدين ينس يتوشغل في الغناء في الذكر رب العالمين لعله غادي يسري الاذان وليس حبسها حتى الموسيقيه فيحرمي رب العالمين اسمك تدو غادي يمث يحواج لا اله الا الله يحرمي رب العالمين ثما كنشتي رجل اخر ذكر عند العلماء فيذكر سيدي ابن القيم وذكر سيدي كثير من العلماء وذيني قعرنا ثما ساعة الاحتضار تذكرن لا إله إلا الله أسميت تذكرن لا إله إلا الله ذا شو سينا الناس إني أفهم ما تقول قال ساقين فهم ماذا شو تقرأ شو في هذا ذكر لنشتي بس لا إله إلا الله يزمي الدين فهمت ما تعني يا ابن أخي الناس فهم ماذا شو تبغي تصنيت الناس ولكني لا أستطيع قال لا إله إلا الله هذي خزر يزمي الدين نوانا سيد الهضر يزمي الرد يهضر انت يزمي الرد يهضر أي النطن بس لا إله إلا الله يزمي الدين إيوا شو غايثما لأنه يلاذ العبد وتعيش راس لا إله إلا الله تعيش صل معاصي الكفر الشرك أسميك سدو غادي مثل وثيثبت رب العالمين إذا نايثما الشاهد شو أذي فهم الإنسان أنه ما ذي تسدو الإنسان هذي مثل غرس سكرة الموت القرح غرس الشيطان أدي حضر أيثما غوق الرئيس غرس أيني اللي تحبي قدوني أيني في شغل قدوني أدي حضر الزتس شوف لو كان شتي وهو أعظم باش ردي حضر أدحضرن الملائكة أدطرن ملائكة من السماء دايغا نبذوس الحديث المعروف بحديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ماذيني في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة داي نذيج الدنيا تزد فيرس وذيج الدوغ الأخر نزل من السماء ملائكة أضطر عن السماء ملائكة الحديث زي الشقين اهضر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مؤمن من بعد زدفير اهضرت في رجل الفاجر كني باش نطويل راه دناوي في نفس الوقت نظر في المؤمن الكافر وانا على المقارنات ونسدو أضطر ملائكة من السماء في الإنسانية تخريبا يقول لك سكرات الموت مولاني هنا نزاتك لا طبا هنا نزاتك وينك الشيخ الراقي كيرقو في ماشين نزاتك الشيطان ثاني بدت نزاتك أيني كيشغل نقدوني الزفك سكرات الموت تنزيه سوف الوكان شتوذا من دطرن الملائكة ماذا لعب ذا سعدين مثل تغيج على رب العالمين زيسا نزل من السماء ملائكة بيض الوجوه أدطر الملائكة ذي شبحان اسفرح اسمراهن تزرطيك كتبقى علماء أول بشرى المؤمن عند الموت المؤمن في بشرى ربي غالموت غالموت يسيكنا ذي فرح أذي زركان مزرت الملائكة ذي ملال غير فرح رجع على رب العالمين بيك هذه فرح ومعهم أكفان من الجنة ودوينيون الكفن من الجنة أكنين كفن كني الميت نهني ذاغنا ذي كفن انطار وحثي أدطر الملائكة ذي سبحانه ما يذذ العبد الشقي أدطر الملائكة الملائكة قال لنا سخلاع أهنز الإنسان يستوحش لأنها ملائكة العذاب ويكذ ملائكة الرحمة ويكنطني ملائكة العذاب أدطر ويذيسن الكفان الجنث ويذيسن المسوح من النار شغب الكفان دثمس ودطرا وزد زين الإنسان وينزل ملك اسمه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أديطر الملك لند المسؤولكم لأنه يكيد الأعوانين ملائكة رحمة دعون ملائكة العذاب دعون ماذا الشقي ونتان شغل نتان إذا المسؤول فلاس نتان إذا الرئيس جنشتين اسميس ملك الموت عليه السلام والنبه داش حال دي برذان أن تسيد تسمية الصحيحة اسم مزيس رب العالمين وحيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تسميته بعزرائيل عزرائيل تسمية بني إسرائيل ماشي تسمية نمسلم نكنق الكتاب والسنة الثابت والصحيح اسميس ملك الموت ما تهضرت في اللاس قابض الأرواح هنا إني دم ملك الموت تقرا عزرائيل فذي قيم غقروين الإنسان ملائكة أجبذ انطروح تقطرن أتد السلاين شوية شوية تبدو تقطرن ولهذا الإنسان ماذي مث تقطرني سيك سماطين دي مزورة أتبدو تفاخر ويح تقطرني سوى تتسليد وتسليد الميلين تطاق موشيس ميت وتدغر ذا الغرغرة وذق ملك الموت غوق الرئيس ما يلاذ المؤمن يقول لا أسيني يا أيتها النفس المطمئنة أثنفسيث العالم أثنفسيث الخير أخرجي إلى رحمة الله افقد غير الرحمن ربي، افقد غير الجنة رب العالمين. فمالا تسل ثروي حثيينك وتسل تكتشي قارك دك يونج الملائكة افقد غير الخير ثروي حثي تسل حمانيس خطر تسدو غير الخير. فمالا تفق قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ندمرت لهم تتطس وتسمير تمام أما نيت روح عند واحد نسن نيت ما وتتفنارك دقار نارا وما نيت نتفغارا على كان كدروح عند واحد نسن إن داك نارا تفخثر واحد ثانية غزيس العذاب غزيس سكرات الموت بصح خفيف أتفخثر واحد ثانية خطر يتعلم أنه تدوغ الخير. ماذا العبد الشقي أسيني يا أيتها النفس الخبيثة أثنى نفسيتك خبثن افغض غصخط ذي العقوبة رب العالمين. فما ليس لك الإنسان طروحتنا تقيم تدخل أتطف أتقام تفض الملائكة تجبذن أنت تتقلغ تدخل. ولهذا غطفت الإنسانية أذين عد سابوري تمتثارة لكن يقارن كنيس القبائل أذي غار الموت تتثارة كأنه الموت جبذن تتلغ تدخل فذين عد ساب وذين عد ساب بالسيف باش أتفغ طروحتي ورب العالمين الجفكة باش لانه ذينك سهل في رب العالمين هذا امر ثار واحد تشفق ذينك سهل بلا كتنوض انه ثار واحد ثيف غلبيت تبغى تقيم ملك الموت يجبد انت تغلبيت لا رب العالمين يجاتك باش يدين عتاب اكني قاعد تسبيمانيس قدو النيف سل العمل السيء سل الكفر سل الشرك سل النفاق افي عتاب رب العالمين غلموزيس. تخيل يا جماعه اصغار ني دني غير قال لي شوك ني ديت فارناك تخيل يوناث يجبد راس داخل وانت في تراغ غداكسا هذه تشريك كان ترويح تصطف قمة تسفى ودي بد ملك الموت غوق الرئيس فذجبذن ذجبذن ذجبذن لميذين يتفغد ترويح ثي وتفغد قموش للإنسان أترفذ ملك الموت تدجبذ. بعد ذلك ما لا تدجبذ قارن بالعلماء وكي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ما لا تسفى تبيعه البصر هذا الإنسان ماذي مث النيس الدين تي وشو أذي زر ترويح تيس ما لا تسفى تخزر فذي قيمك. فمن السنة الإنسان سيغمض النيس سيب العال نيس الميث لأنه ذي أذيزر ثروة واحدة اسمها لا تسليم. فما يلذى سعدين اسمها لا تديجبذ ملك الموت انت تديجبذ كانت تدكس أدزن الملائكة من الرحمة شغلة ما كان يتبادلون شغلة ما كان مخصم نذت النغل يارسن انها لا تيرفذن فرحناك الزيس من هذا يرفذن ثروة واحدة المؤمن أتعلن الكفان الكفان يتريح وثروة واحدة قرن العلماء أتتريح أطيب رائحة مسك وجدت على أهل الأرض أتسأذي تريح سيوث نريحة طيبة في العالية مليح لأنه الإنسان يثمع أكني إلا العمل سألت لي الريحة أنت روح فيس كده قربعة العلماء قارن دلو كان المعاصي سعان تريحة وكان لن العيبة ذو زمرتها تقيم تزلس ولو كان الطاعة سعى الريحة وكان لن العيبة ذو تقيم تزلس تفقد المسكي تريح يوم الموت اسمها ذي مثل إنسان تروح فيس تتريح على حسب العمل المؤمنية ذي تريح سريحة طيبة وثكفنن وذلنزي سنبح الشقي ما لا تفرق نظر وحفيس أتفرد كأنتني ريحة أتفرد شغل ريحة الجيفة تفوح على حسب المعاصي على حسب الذنوب وتكفنن قل كفن انتمس وذلنزي سنبح الروح للمؤمن ذلنزي الروح الشقي ذلنزي أسمى رضوة السماء الأولى يستفتحون خطر كل سماء على صرب العالمين أحسسا السنين منه السنين كنير الملائكة ده شو تويم ديذ ومنه تصرويح ثيق تريح ناكية تصريح ان الملائكة من السماء الأولى منه ذوية هذا نجمع نكل روحي ستريح منه ذوية السنين فلان وبن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا أكسم من اسم العالي سنين ويذ فلان بن فلان يقول لنك الدنيا تخدم كذا وكذا والملائكة أكسنا السنين فلان أفرح نزيه إيوشو لأنه يلاقي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا رب العالمين ماذي حب يونج العبديس أذي لاعي جبريل عليه السلام أسين يا جبريل إني أحب فلان فلانا فأحبه أسين يا جبريل لكن تحبي غفلان أثن إنك تحبي غفحبي فيك تشيلاغا ففي حب جبريل ما في حب جبريل أذي لاعي أهل السماوات أسين غثن ربي غي تحبي فلان بن فلان حبمت فأثحبن فيوضع له القبول في السماء والأرض. فالعبد المؤمن العبد يخدم من الخير ما العبد يتحب رب العالمين أتفت الملائكة السماء سننت قبل نويك في سنن القاع ولا علق القاع بل كوري توى السنارة ولكن سننت السماء وذوي الصح ذي ناضي يطلب الإنسان يطلب الإنسان في السنة رب العالمين أن نوثيح برب العالمين ماشي أن نوثيح بن لعيبة نغسل لعيبة فما لتسالي نسين ويل فلان بن فلان أفرحنا ملائكة وزد الدين تاورث وذيالي السماء الثانية سماء الثانية نفس الشيء من هو ذويين ثاني تسريح ويل فلان بن فلان وفرح نزيس وهكذا ألم يقوط غيو سوي السيني رب العالمين أكتبوا كتاب عبدي في عليين سيني ويل العبدي هذه شهد فلك رب العالمين أنه ضصح فلت التقي في النقي وسيني كتب من الكتابين استجعل ممكنيس في عليين قلي عليه ويل ممكنيس القذريس علي ودنقل الصنف والسين أعاذنا الله منهم الأشقياء أضرحنا ذا الدين السماء الأولى منه أثنى الريحين ستفوح منه ذوي أسين ويف فلان بن فلان الشقي والملائكة سننت علمنا أنه يسفقع رب العالمين علمنا أنه يفقع للأعمال ينصر رب العالمين وكن سقام ويل ثم ويل ثم ويل ويني قلنا يثمى السبع أذي سفقع رب العالمين والله ذين قعرنا يثمى كتشي تروح تتولي توخامي تقمت المعصيينك ناقل خدمينك ناقل جبريديك وتروح تتولي العشواس أتينتك نقار نفسيني من الزغر أرث عليم تسمى ذا زوح ورب العالمين فوق سبع سماوات سفل العرش يفقع في الله وإذا رب العالمين مشي ذا معلم مشي ذا الرئيس مشي ذا الجيش مشي ذا بوليس ذا رب العالمين يتصفقات وتصفطر السملة لك دوني فيك لك الأخر فيك وتصفت الإنسان الشقي أذكر نسمي سلملائي كذا علمنا أنه ذو يذو أنك سفقعناك رب العالمين وزد الدينار لا تفتح له أبواب السماوات وزد الدينار ثوث الرذيالي نقسمى ذو أنك لاني نقع فزد الدينار ثوث يون ترويح في ستولي إلى أعلى عليين ويتنين تقيم ثلالة وهندي لا عرب العالمين في تجارب ديالي غرغرس يخدم أصر بالقذر المؤمن يجي ترويح في ستولي الشقي أثي سرخصر بالعالمين أثي جوكسة تتجارة تتغرب أرغرس أسيني أكتب كتابه في سجين وي الكتاب ينسى أسفل السافلين ثنقثم السعية ذنب الله أم بعد أسيني رب العالمين الرم الروح نسن غل الأرض منها خلقناهم أسيني زي سنين خلق خلق خند من تراب وفيها أعيدهم غرس له نرغ وكال ومنها أخرجهم منها خلقتهم يخلقهم ذلك التراب يخلقها ضربيك التراب وغير التراب وذي عاوذ غد يحيوك التراب فأدسترن الملائكة المؤمن ترويح فيه ستدسترن غلقاع ويتنين ستسرح نقسمة وشقونا لا فلا ستساوين غلقاع ستسرح نقسمة فكأنما خر من السماء وستسرح غلقاع ما ردوت غلقاع ده شرذا في نايفنا ما ردوت سنف ترويحنا يغل الأرض أتوغي مولان الميث أكني وين الجنازة المقبرة ذا ثلاث أيام ذا أربع أيام ذا سمانة ذا شهر أنشتي يديا ست دقيق دي قرار الإنسان إلا العبد يموت مثلا تمديث إلا العبد مثلا يموت بعد ثلاث أيام أنش طروي حتى ستغليد سوا سوا وهي ماشي ذا الشغل يكتشي يكتشي على المكان أنه مرة تقرأ تلميذ طروي حتى سيمير نرى تطر ماذا المؤمن يمير نرى تلحق ماذا الشقي يمير نرى تلحق نو هنيك علمن ضرب العالم هنيك زران أو قرا ذي أمر الملائكة هنداوي الكافر أزد سرحن المؤمنة تسترنا لميذ القبر تداوينا لميذين للقبر فماذا يوط الإنسان ماذا يوط الإنسان غالقبر ينس الجثين ستساوي أتيرين للقبر أتعاوذ طروح ثنة تكشم غالس داخل وطروح ثنة الشقي أتكشم غالس داخل من بعد ذي بذوين مقارن عذاب القبر نغنعيم القبر أنحب سثيني موضوع القبر أثم جد درس دي تدول كذا نقل الموضوع عين سكرات الموت للموت إذن نديه ما لا تسفق ثروح تقل الإنسان أحيث القريحة يغكي أتسليغ السماء ماذا المؤمن الذي يوطى لميذ السماء يساوي ماذا الكافر الشقي يريد سوطرة وذي عاوذة تقلنت ومن بعد القبور أذي علم الإنسان يثم أنه ثلاثة الحاجة الشرع اسمي حسن الخاتمة نغسو الخاتمة حسن الخاتمة ذا شو تسيثم أحد العلماء اسمي كسدوم هذه مث يترون سقسان ثم شو تتروت ولا ذكرا الذنب خضمت إنيس الذنب أهون من هذا إنيس لو كان الذنب خضمت أذر جغر بالعالمين يرحم إنيس كذا غذمثغ على سوء خاتمة أذمثغ سوء خاتمة ذي قعرن أذمث الإنسان في سوء خاتمة ذا شو سوء خاتمة ما يفهم سوء الخاتمة أذمث الإنسان غير الحالة وحسن الخاتمة أذم مثل إنسان الحالة العالية إنسان أذم مثل مثلا نظام إنسان أذم مثل يتزلى إنسان نديم في قراءة القرآن حتى وإن كانوا لا مثالق العبادة أذن مثل إنسان الإيماني نسي قوى ماشي الإيماني سي ضعف ويمقن حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة ما يتمس على الأسباب. أهم سبب لحسن الخاتمة أن الإنسان الذي سعو يالس رب العالمين سريرة طيبة الذي سعو يالس رب العالمين السر يقلن ذي العالف لأنه يتمع عند الموت وحق القبر قارن العلماء ذا شو ذا الفاصل هي أعمال السر يعني لم يقل بنادم قسر ألت الموتس بالقبرس يعني من هذه نعتسابن القبر من هذه نعتسابن الموت ذويني قل نايت ما السريس وريمو قال من ظهريس صفت الإنسان مثلا الظهر يتزال الله يخدمين العالق الظهر ولكن ازدخل الشرير ازدخل الخبيث فويني أسماء ذي تبدو هذه مثيف ما ذي توخذ ذي سوء الخاتمة لأنه العبرة سويني قل نزدخل مش سويني قل نقبر فحسن الخاتمة مرة صفت الإنسان يسعى ازدخلين العالق وطبعا ما تصعيت ازدخلين العالق تخدمتين العالق ولكن مصعيت ازدخلين العالي رب العالمين كي وفقت مثط حسن الخاتمة تمثفين العالي وكي اختم رب العالمين الموتينك قصوران العالي هذه مثل الإنسان الحالة العالية مليح هذه مثل عقليس هذه مثل زمرة ذي شهر زمرة ذي ذكر ربي تيذ الحسن الخاتمة غيثنا والعلماء ذكرن قصص كثيرة عن حسن الخاتمة شي ذي وثناء سنفرد نذكر أدندم سناث من لعالمين من العلماء يوث لعالم اسمه يحيى بن معين رحمه الله يحيى بن معين يعني بقر غزق اللي غمشي قعاش الإنسان ألا سيختمر بالعالم يحيى بن معين إلا عالم من علماء الحديث والعالمية كنسينا يون الزنديق لأن الزنديق كالكفار خدمن أحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تسكد من الحديث وفديني لأن النبي صلى الله عليه وسلم النفي أمشي أتعلم النفي ناوي في الدين نارا اشترات سنتين ويقديني قال رسول الله يا هل ترى السحانة غير السحارة ده شو الذي فرق نقار أينك السحان وين السحانة إلا يون العلم الشرع قرانس ويخي قلان تخصن قال اشتان اسمه علم الحديث وبالأخص علم الجرح والتعديل يحيى بن معيني إلا ذا نساني ذا الإمام من قران قل علمي الزنديقيني اسمي كتبدو هذه ما تفنتيد تفيتيد الخليفة على مغن إنه يسوي تنوغ ثلاثة خطر على 4000 حديث موضوع سكد بغض 4000 حديث وكيف نغمو أنت تتثمر شو سينا الخليفة الناس يعيش لها الجهابذة الناس تتكذب الناس من العلماء أران دي سالين يون يون ولهذا تسمعنا تصلت كالعلم يجدين الحديث هي حديث موضوع لا يصح حديث هي مش حديث صحيح كم مثلا قال العلماء تذكر بعض الناس قال حب الوطن من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان ويمشي الحديث وإذا المقولة ذا المثل من هو إذ دبين أنه ماشي ذا الحديث العلماء يبين أن ديني قلن ذا الحديث أين إذن ماشي الحديث وإذا المقولة ذا المثل ماشي تسويت المثل نيون الشاعر نغنيون كياتي قال رسول الله ماشي أي شيء قال رسول الله فيحيى بن معين دويف تخصصي أندي قلن الحديث أثي سكاني أثي أناليزي أثي حللك ديني ولا ذا الحديث نعم مشي الحديث كيس ربي العلم ضمقى أسميك سددي مثيث ما يروح الحج يروح هذي حج شوف الخاتمة سيختم رب العالم يروح هذي حج أسميك وطغ المدينة إهلك إموث إموث ذينا فلما سمع الناس أن يحيى بن معين قد مات النجمة عنده فخرج بنو هاشم ذا القاربة النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفاميلياس اسمي زرنا انه يحيى بن معين فندنا ويموت شو خذ من اي ثم سفغند السرير سفغند المغسل النية قشو قراد النبي صلى الله عليه وسلم سيرفنت انت سفن واخذ الناس يصيحون تعيط العباد قرنص هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله شوف ذا شو تجازي ربي الناس ويا يلا ذا عساس في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياة يسكل صباح على ميذ العشاء ذا شو ذا الخدمين يتعسى كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتني تكلم الحديث في حلل ويد الحديث وين مشي الحديث وين الحديث يحفظ في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذعسس ذا جندي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمي جموث إجازة رب العالمين إنه يراد في السرير اللي جشوا سورذن النبي صلى الله عليه وسلم عالم آخر وهو ابن تيمية رحمه الله عالم من العلماء وين اسمي جموث يموث السجن على جل فتوى من الفتاوى أتني تكنا غتكشمت الحبس نسيتكش مع الحبس يموت قل حبسيتنا أسميك موت يختمص رب العالمين الموتينس الذي سيمس الضحكة ناس من يقموث إن ختم القرآن 80 مرة اختم القرآن 80 برلا يفكث عند قول الله عز وجل اسمي تدذي مث إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سيد الآية قشو يحب صار غور سيختم صرب العالمين غل الآيين ونسأل الله عز وجل أنه يقبل في اللاس المعنى الآيين أنه وثن في جنات ونهر يعني الشهر أيثنا وابن تيمية معروف أنه الحياة سكي في عاشة العلم حتى أنه يجو إجارة ودي استفار باش يجوج يسعى الدل حياة سكي في العلم فالإنسان كنيك سعى الدل حياة سيثنا قل علم قل طاعة قل عبادة ما ذي تسدو ما ذي مثيثنا أسيختم رب العالمين على حسب داشو اللي يخدم فالإنسان حسن الخاتمة أتدي ويثورة إنها الرزق اللي أكنث عاش ثورة ما صعيت الخير قولي ما تعبدت ربي صدقا ماشي كذبا لأن الإنسان يعبد ربي بصح كذبا تفتي تزلى تفتي تزم ويتحج ويتصدق بصح سفل سفل كان سيزداخل الشرير الخبيث عياذا بالله ما طوفيت الطيب وين أسمر ذمث أثبت رب العالمين وذمث على حسن الخاتمة أقدر رزق رب العالمين حسن الخاتمة الصنف الثاني عياذا بالله سوء الخاتمة سوء الخاتمة غيثمة سعادة غد الأسباب أهم سبب أنه هذا يسعو الإنسان ازدخل السريرة خبيثة أنه هذا يسعو ازدخل السحر السر إقلان يخبث وين أسمى هذا يتدو غذي مث أديالي السر النية أذي غلب في اللاس ما يتدو غذي مث أذي مث غير الحالة تفتي يتزلى يتزلى يتزلى ما ذي مث أذي مث غير الحالة إيوا شو نعم يتزلى بصح الله يون السر يا راس ربي يخبث السريني السرني على في غلب الماضي راح ذي مث أسقالني لا إله إلا الله ويزمير ذكرون بعض العلماء القصة نيون المؤذن بمصر قصة قديمة ذكرت ابن القيم وذكرت قبله عبد الحق الإشبيلي بالكتاب ذكر الدرسي عدن كتاب العاقبة ذكرت كثير من العلماء وخصوصا ذكرت ابن القيم بالكتاب الداء والدواء نندن المؤذنين كان يؤذن يتأذن الغاشي مدة من الزمن معروف أن العباد سننت أن الإنسان صالح بالظاهر ينس ولكن يسعق يزدخل الأسواق لان الظرف المؤذن يعني الإنسان يقلان من مفروض عالي المجتمع ولكن صحيك لا يثمد السرائر كده قرب العالمين يوم تبلى السرائر المؤذن كانت له سريرة في قلبه سريرة خبيثة إلي تأذن والأذن زيك بلا ميكرو إذن لن سرين دساون سفل أعلى ذلك نندق بعض مليح وذي أذن وذي عيت بش السنك للعباد وحتى ثورة قرن العلماء أنه من السنة أنه حتى وإن كان له ميكرو أنه أنت الدن نفس الطريقة يعني وكانوا فنذي لغا ميكرو كل منارة يساونا ندادية للإمام أن داثي تزر من العباد غاسي تدن سو ميكرو بس حد تزر من العباد لأنه إلا العبد يزم رد تزر وسي السلالة ثاني ونزدغا كيه أذي تولي الإمام يولي يساونا بيعلم أنه وقت الأذى فثي السنة العالية تدحي الإنسان فهي تالي لساوني تأذين مرة من المرات زفس إلا يون جار له نصراني إلا يون زفس يزدغض الجار من الجامع نصراني ذن صراني يوليو أذي أذن يطال وخميس يزدغل وخميس غطب تحت النياكية يسعى تقشيشت يفكيصر بالعالمين الجمال يطال غرص أسميت تطال تعجب بس تقشيشتي ونسات نصراني تزدغ أقرويس يفوك تظلي في وزل غردين يكشمر غرص إن ياسك ميغيلاق أكم جوجغنا غيلاق أكم غغنا مهم ثويث سهبلي تقشيش تيث حرش نصرانية تشو استنى تنيس بابا ونكي قبل رب حشمي ذاين فارتدت في الإسلام غن نصرانية ألا ميث جيت الدينيني فقلت تغى الدينيني وبشك جوجة إن ياس قبله يكفر صرب العالمين يكشم للنصرانية أسمي تجوج ليلة الدخلة ليلة العرس يولي سفل كني قال لطيراس يولي كاد دوزيا ميطاج غادي يصلح حكا الحاجة أنا غادي يجمع كرا يغلي السنة يموت عياذا بالله اختمس رب العالمين سوء الخاتمة إيوا شو غسي اللي تدن غسي اللي قائم على شؤون المسلمين وما شقلا نقارد أنه اشتذين نديري نار القصة مش تسوي الإنسان بالعبرة ما إلى المؤذن الإمام من يعرف من نعطارك ما إلى الصعيد يرش الشغل دا يقولي يسعى السريرة خبيثة وهو أنه يخزر عخام من العباد يخزر النساء فثينا تقيم قولي كتقيمة تقيمة لم يثمغور تسمارا تدو تتمثتك تزويرت حذر مانيك سم زيان سم قرانا تدو تقبريل وتشيع تتيك تسيهين تتسيهين تتقال تسيريان كي تزالا كي خانو الفلانو يتزالا نارا تسمارا تدو تتمثت والله يزمر النظر يني أتزدك تزوير ديارك لا إله إلا الله وتمثت سوء الخاتمة ف... أفلامنا مزه نت إذن في من الأسباب الذي جل الإنسان الذي مثل سوء الخاتمة ما يسعى حاجة ذيري تقوليس. الأمر الثاني الذي جل الإنسان الذي مثل سوء الخاتمة ما قال العلماء فساد الاعتقاد أو الشك في الإيمان. فساد الاعتقاد كيما نخدم الدروس قال عقيدة لنا بعض الناس أكدي قار تشان سفيد تولين كنيك العقيدة مرة تهضرت في الملائكة مقنكة سعنكة مرة تهضرت دا شو الفايدة العبادة ستان العبادة ثانكة العبادة لاش الأخلاق هضرات في الأخلاق هضرات في كذا كين قار دايثنا كل حاجة كالدين تسعام كانيس العقيدة تسعام كانيس العبادة تسعام كانيس الأخلاق كل حاجة أغيط والله ربيك العمر وغيفك ربي العلم ذي القوة ندرس كلش بإذن الله منزمة قصة غلامي ذا سما لن توفى صبر مكان دي ذنر على من شر أدن درس بإذن الله من سنك لا يثمى بس حان بذو يوثيب فنروح سكرة كرة أنا بذوس العقيدة إيوا شو العقيدة غاقمة ده شانة صفيتنك مالك ديني غنو الملائكة يخلقين درب بس عن أجنحة في العقيدة لازم تعتقدت ويجوزارة تيتنك وتامن غرزيس لازم تصمد ده شو ذا الفيذينس فهي أولا ذا العقيدة ثانيا الفيذينس أنه ما لا تصدوتا تصمثت وليش ذا شو قعرم لأنه يميرني أيديك شفر بالحجابة تتوالد كلش واتزرت الملائكة وترنس الأجنحة وشيف اللي تتصمنت أنه سعنا للأجنحة قال من العلماء مرات زرتكن يدخلك الشك في جميع الإيمان خطر مرات زرتكن أستنيت اللي اغتمنا اللي غعلق قلبالي وأنه الملائكة سعنا للأجنحة مثلا يعني هذا المثال مرات دطر نرغولك الملائكة أتصفت سعن للأجنحة من بعد مرات زرتكن أكيك شم الشك قل إسلاميك استقرت مالي غزمة الحالي نطن دعم بالفستي غزمة حالة إله الله ذلك ذا بزمة حالة تكزيستر النبي صلى الله عليه وسلم تباح القرآن ما كانش منها واتمثت الشك نغتمثت الكفر والعياذ بالله ديني قعرن بلي حيث ذكرن العلماء عن أحد شعراء الرافضة أحد شعراء الرافضة يعني الشيعة كان يكتب الشعر ويسب الصحابة يتسب الصحابة يتكفر الصحابة يهدر في الصحابة كنا هدرن تقول الشيعة أبو بكر عمر عائشة رضي الله عنهم أجمعين يهدر في اللسك وي نسميك مو ثيثما ثيث العقيدة يسعى العقيدة قوليس أن الصحابة ذا الكفار تخيل أتمثلتك شي خدمت قلبا لك أن الصحابة ذا الكفار ميك تدو هذه من ثيثما وذمي سقل دبر كان اسود وجهه اختمصر بسوء الخاتمة من الرافضي الخبيث كنت ذكر ابن كثير إيوا شو لأنه ميسكشف وجاءت سكرة الموت بالحق تويد الحق كشفز كلش إزال الملائكة إزال الآخرة إزال الجنة والنار يكشفز ربي كلش يكشفز ذا شو ذا الإيمان الصحابة إزالات الزفس يعلم أنه يغلط فإكسميت الشكم بعد الإسلاميين سكر فيموت على الكفر. ولهذا مثلا إنسان يتسمنس الأولياء وكني ما دني يتسمنس الأولياء شو المعنى يتسمنس الأولياء؟ لأنه نتمنى إنك نذارس الأولياء. ده شو المعنى نتمنس الأولياء؟ نتمنى إنه تكزيست إن اللان العباد الصالحين في كاس نربي كرامة تحبها نربي ذا العلماء غسوا سفكار بالكرامة ولي من أولياء الله عز وجل. نتمنى إنه لان العباد يصلح. بس حدا شو نقارو تمن ثارة تبع ثارة تبع ثارة ويكون دقاني يدن طلبيهن يدن دعو يدن زوريهن أنبرك الزيسن أنزلوا غرغورنسن ويد الشرك. نحب العلماء والأولياء. تحبي عبد الرحمن الثعالبي تحبي عبد الحق الإشبيلي تحبي عبد القادر الجيلاني تحبي أنو غير وفقر بلحق العلم نسن بالعبادة نسن بس حنشتهي سي بوز اون ريزون ماشي ذي الحجة ثاني باش نروح غاسيني غاسيدي عبد القادر في كيف نغاسيدي عبد الحق نغاسيدي عبد الرحمن خاطر بعض الناس يتسمنس الأولياء خاصة كالخلف في مغارين طلب زيسن يتسمن زيسن يخدم قلبالي سنو سيدي عبد الرحمن هي سيدي عبد القادر يتصرف قال الكون في كيس ربي القوا غزم هذا على كلش قدني ثاني اسم هذه تبدا ذي مث هذيك شف الناس الحجاب هذه زر انه من هوك تسير الحشر رب العالمين من بعد هذيك الشمس كي الايمان اللي ختمنا استدعاء بالقدر انه يزم راه يخدم خيره ترى غادي يفول زميره راه هذيك الشمس الشك وهذه مث ماشي في لا اله الا الله ذين يقعر مليح الانسان اللي يسعو عقيده تفسد انا غادي يسعو الشك كي الايمان حضرت سعاد الشك كي الايمان من الأمور كذلك يتجن الإنسان يثمع عياذا بالله ذمث سوء الخاتمة كثرة المعاصي الإنسان يتكثر مثل المعاصي نغيوث المعصية يتوضب في الله سوري تتوبارة المعصية ماذا تدو غذي من تسقر لا إله إلا الله انت تتسس المعصية نست زورت كيف ذكر غزق لي شارب الخمر وني تسون الخمر وني قلعب الشطرنج وني قموثني تغني إي وشو وهي ماشي ونبريد كاني غنى كاني رحمة ربي وكان يعفف لصر بالعالمين وكان يونو بريديك لعب الشطرنج صراح يوثن تظليف بلك وكان يونو بريديك سوى الخمر بلك ولكن يتعيش الزيس حياتي سيك لك فاسميك تبدا ذي مثقل الناس لا اله الا الله يزوري في الشطرنج يزوري في المال يزوري في السهبليف اين قشو الا تعيش كي ندي الحق الزات في عمو ولهذا الانسان ما ديش ذي مثل وشو تذكر من العباد لا اله الا الله خطر يتوالي غير يتوالي ترى كنسقان المخيس يروي الشيطان يجبد كثما القريح كثما ملائكه سوف انثار وحفيس الزر الزات سدوني في الزر المعاصي فأذيروي الإنسان كنت تذكر طرس لا إله إلا الله يزم هذه مثل الكفر والعياذ بالله إذن المعاصي هذا رقم غيمانيه المعصية والله غين الخدم ثورة أثنى فايت ما قبل الأخر أثنى فغل مثلنا للإنسان ما الذي مثل الذي مثل تطع الذي مثل تشهي الذي مثل توصيف وين العالي إلا الإنسان ما الذي مثل الذي مثل يال الحالة الذي مثل تغويف الذي مثل يهضر يال الله ذور والله غين ما غير لان العباد غير زريخ موثن تسبو ندي يتسبو رب العالمين واذا يزريغ وينكي غراني دار غرسي لا تمتسافلو عنيد دار واحد يعني تلقينا الشهادة والله حشي وليك الدروج والإنسان يسنف ولا تعيش فرنسا غير ساكن إهلك فرنسا وين تدغر دامي قريبا ذي مثكا والله تليك الدروج غير يتسبو الأنبياء رب موسى ورب عيسى ورب محمد يسبوهن دي ثلاثة كي ذين حضرة سكرت الموت ايثم ايوا شو خطا الحياه سيك لا يثمع عشت كير الحاله اسميت بدا ذي مث ها يوصد غرغرس الامام ذي الشيخ زعما غا تعاون زعما تعاون لا اله الا الله بصح زعما تستعد ثم ذا الحياه سكي في عشت كير الحاله والله لو كان دي صغر غرس عالم العلماء غير ما يزعما رجدي سفغ لا اله الا الله ايوا شو الحياه سيك اللي تعيشت قدين الحياه سيك اللي عاشت الحرام الحياه سيك اللي عاشت كير الحاله عياذا بالله إذا نغديت ما فيك من أسباب أذج الإنسان ذي مثل سوء الخاتمة كثرة المعاصي هذا حذ الإنسان المعاصي هذا ظل مليح الإنسان مثل يعيش الدنيا ثيس باش ما ذي تبدأ ذي مثل هذه حواج الحاجة النية ما يتعيش في الخير الخير الناس دي الزوير ازديوي لا إله إلا الله ما يتعيش غير الحالة ازدي زوير غير الشغلية وثي من عقل لا إله إلا الله وذي مثل سوء الخاتمة أغيج على رب العالمين دويك هذه مثل الميت السوية وأقدر رب العالمين حسن الخاتمة قدر سيدسدون إن شاء الله أن أهضر في موضوع القبر وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله.